سيدنا أبو بكر قال أنا لا ما عدتش هديله تاني، أنا كنت بعوله وكنت بديله ويجي يشتم أهل بيتي ويقول عليهم الكلام ده ويتكلم على أهل بيتي بالإفك ويتكلم على زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك، ما عدتش هديله تاني. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، وأعاده إلى عيالي مرة أخرى، رجع تاني ينفق عليه. فسيدنا أبو بكر مش بس كان بينفق على الناس وهم ما لهمش عليه يد، كان بينفق على الناس اللي آذته في نفسه وفي أهل بيته. فهذا الإنسان اللي بيؤتي ما لا يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، كان ليه بيدي الفلوس دي؟ كان ليه بيعطي ده؟ زي ما سيدنا أبو بكر قال بلى أحب أن يغفر الله لي. يعني كان هذا الإنسان كان بيعطيهم، ما كانش بيعطيهم عشان يرضيهم هم، كان بيعطيهم ليرضي الله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كان بيعطيهم وهو ينظر إلى الله سبحانه وتعالى وينظر إلى وفي قلبه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يؤتيهم الصدقة بيده وقلبه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر كان من دعاء اللهم اجعل عملي كله صالحة واجعله لوجهك خالصة ولا تجعل فيه لأحد شيئا. وده أهم شيء في سعي الإنسان في الدنيا، إنك تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، وإنك تخلص نيتك في الدنيا في عبادتك وفي بذلك وفي كل شيء بتعمله في الدنيا تكون نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى، وإنك تبتغي بهذا العمل أنك تدخل جنة الله سبحانه وتعالى وأنك ترى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. وهذا أعظم النعيم، هذه الزيادة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده. فهذا الإنسان الأتقى يعطي الفقير ويعتق العبيد وينصر الدين ويبذل ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده منه، مش عايز حاجة تاني، وعايز الله سبحانه وتعالى يرضى عنه بس. فقال الله سبحانه وتعالى في ثواب هذا الإنسان وفي يعني ده اللي هو بيعمله لله، فماذا سيفعل الله سبحانه وتعالى له؟ فقال الله سبحانه وتعالى ولسوف يرضى، هذا الإنسان الذي أعطى كل شيء سيرضيه الله سبحانه وتعالى، كان يعمل ليرضي الله سبحانه وتعالى ولا ينتظر من وراء سعيه شيئا. فالله سبحانه وتعالى أخبره إنه من يعمل ابتغاء وجهي وسعيا في رضاي وابتغاء ثوابي وخوفا من عقابي سوف أرضيه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة في الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا من أهل السعي، وأن يجعلنا من أهل رضاه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأن يعيذنا سبحانه وتعالى أن نكون من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم عذرا على الإطالة. لو في يعني اي استفسار او اي اضافه او شيء اكون يعني المجال مفتوح باذن الله. شيخ محمد اشرف معانا، لو تعطينا شيئا من نفحاتك، حد يعني عنده اي شيء؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حد بعد حاجة؟ المجالس بتسجل، هي موجودة هنا على تويتر، يعني موجودة في الاكونت عندي، هتلاقيها في المساحات، هتلاقي يعني حضرتك هتنزلي بس تلاقيها موجوده في المساحات، يعني مسجله ومنشوره. طيب، السلام عليكم ورحمه الله.